بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة الواسطية، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي من أهم وأسهل كتب شيخ الإسلام، وهي جواب لسؤال من أحد قضاة واسط. فهرسة الكتاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية تقدم معنا أولا هي للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام التيمية الحران الدمشقي. الشيخ الإسلام رحمه الله سوف يأتي معنا إن شاء الله ترجمة حياة هذا الرجل. أولا لما سبب تأليف هذا الكتاب مهم جدا، لماذا ألف الإمام شيخ الإسلام هذا المتن أو هذه الرسالة؟ قال: ورد سؤال لشيخ الإسلام من أحد قضاة واسط يسأل شيخ الإسلام عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فكتب هذه الرسالة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى وضع لهذه الرسالة القبول في الأرض، ووقت تأليف هذه الرسالة ألفها بين العصر والمغرب، وسبحان الله وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة بركة ونفع كبير. بل تقدم معنا أن أرشدنا يعني الشباب إلى حفظ هذه الرسالة، لأن فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأحسن ما قيل في أمور كثيرة في وسطية أهل السنة، في الصحابة، في الإيمان باليوم الآخر، الجمع بين العلو والمعية، في الأسماء والصفات، في طريقة أهل السنة العملية، في كلام الله سبحانه وتعالى، في أمور كثيرة. فالأصل أن تحفظ هذه العقيدة هذه المباركة. وأيضا يعني كان هناك مسابقة في الجامعة الإسلامية في الخطابة، فأحد الطلاب خطب بالعقيدة الواسطية، واختيرت هذه الخطبة من الخطب المتميزة، فيعني جمعت أمور كثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني وضع لها القبول في الأرض. وعادة شيخ الإسلام رحمه الله سوف يأتي معنا أنه ألف من أجل حاجة الناس، لم يؤلف حتى يقال أن شيخ الإسلام مؤلف وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، إذن هذا سبب التأليف ووقت التأليف. الأصل أيضا العقيدة الواسطية من أسهل كتب شيخ الإسلام، سهلة واضحة جدا، بخلاف يعني بعض كتب شيخ الإسلام يعني فيها شيء من الغموض وتحتاج إلى شرح وما لذلك. لكن إخواننا، إحنا تقدم معنا أننا في قراءة الكتب وسماع الأشرطة وحضور الدروس وما لذلك لابد نرجع إلى العلماء. فالعلماء أرشدوا إلى قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لابد أن ترجع إلى العلماء حتى تعرف أي كتاب تقدم وأي كتاب تؤخر. يعني ما تستطيع عندما تبدأ في قراءة كتب شيخ الإسلام أنك تقرأ منهاج السنة النبوية، درء تعارض العقل والنقل، التدمرية وما لذلك. لا، قال اقرأ الواسطية، رفع الملام عن أئمة الأعلام وما لذلك، تقرأ الكتب السهلة الواضحة. إذا أشكلت عليك هذه الكتب ما استطعت أن تفهم كلام شيخ الإسلام، قالوا سهل جدا، ارجع للعلماء. قال العلماء لابد أن تأتي بترجمان وترجم لك، كأنه شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية. من هو؟ ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم إذا تتلمذت على ابن القيم بإذن الله يوصلك إلى شيخ الإسلام. قال الشيخ أحمد عندنا يقول حتى ابن القيم أنا ما استطعت أن أفهم له، تنزل قليل ما في إشكال، ترجع مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني لخص بعض كتب شيخ الإسلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله طلب منه أن يكتب مقرر للمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، صنع مذكرة العقيدة الواسطية، شرح مختصر سهل واضح جدا للعقيدة الواسطية. إذن هذه كأنه شرح مختصر للعقيدة الواسطية، مذكرة العقيدة الواسطية، وفتح رب البرية بتلخيص الحموية، وتقريب التدمرية. إذن قرب الشيخ بن عثيمين رحمه الله كتب شيخ الإسلام رحمه الله. الشروحات، هناك شروحات كثيرة للعقيدة الواسطية، وإحنا على ما اتفقنا عليه نعتمد شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأن سرنا على هذه الطريقة في الشرح. هناك يعني بعض الشروحات سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن عندنا الآن المعتمد في الشرح شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله ومذكرة العقيدة الواسطية للشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأنك الخلاصة لهذا الكتاب. طيب نعم نعم. أقسام اتفقنا أنه قبل أن ندرس كتاب نقسم ونفهرس هذا الكتاب. نعم. القسم الأول المقدمة. المقدمة، وأنه شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مقدمة لهذه العقيدة من أول ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى وقد دخل في هذه الجملة، هذه هي مقدمة الكتاب. طبعا هذا المقدمة ذكر شيخ الإسلام فيها أمور كثيرة سوف تأتي معنا عند الدراسة إن شاء الله. إذن هذا هو القسم الأول. نعم. القسم الثاني الأدلة من القرآن. القسم الثاني شيخ الإسلام قسم الأدلة، يعني أراد أن يبين لك الأدلة على إثبات الأسماء والصفات أولا في القرآن وثانيا في السنة. طيب، بل أن ابن القيم رحمه الله يقول ما من آية في كتاب الله إلا وفيها التوحيد، إذا توحيد الأسماء والصفات لا تخلو منه آية واحدة، صحيح؟ نعم. طيب، إذا هذا القسم الأول، القسم الثاني من هذا الكتاب الأدلة من القرآن، ثم بعد هذا ذكر الأدلة من السنة. نعم، هذا القسم الثالث. القسم الرابع الوسطية. وسطية أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم في أمور كثيرة، وذكر شيخ الإسلام وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة. نعم. بعد هذا ثم ذكر أربعة فصول. ثم ذكر فصول أربعة عند شيخ الإسلام. الفصل الأول فصل في المعية. نعم، أراد شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين العلو والمعية. نعم. فصل في قرب الله وإجابته. نعم، في قرب الله سبحانه وتعالى. والآن هو بعد أن ذكر الأدلة من كتاب والسنة وذكر وسطية أهل السنة بدأ يفصل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في المعية وفي قرب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المعية والقرب لا تنافي علو الله سبحانه وتعالى، إن الله ليس كمثل شيء والسميع البصير، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقلنا أن هذا من أحسن ما قيل في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه لائق به. نعم. فصل في رؤية المؤمنين ربهم عيانا بأبصارهم. رؤية المؤمنين لربهم عيانا بأبصارهم، متى؟ في الدنيا؟ قال لا، يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه إذن فصول أربعة. نعم. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر. ثم فصل في الإيمان باليوم الآخر، وأطال شيخ الإسلام في هذا المبحث الإيمان باليوم الآخر، لأنه تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن شيخ الإسلام قال في العقيدة الواسطية والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ثم أخذ شيخ الإسلام رحمه الله يشرح ويفصل فيما يكون بعد الموت من البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة وغير هذا، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أنه يتضمن أربع مراتب، علم وكتاب ومشيئة وخلق، وفصل في هذه المراتب الأربع. نعم. حقيقة الإيمان. نعم، حقيقة الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وذكر الأدلة على هذا ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. نعم. الصحابة. أحسن ما قيل في الصحابة هو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ذكر أمور عن الصحابة. أولا يعني ذكر فضائل الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ورضي عنهم وما إلى ذلك، وبعد هذا ذكر الآثار المروية في الصحابة والدفاع عنهم. نعم. وأيضا ذكر آل البيت. آل البيت نعم، وأنه انقسم الناس فيهم إلى ثلاثة أقسام. نعم. البراءة. نعم، هو ذكر البراءة والرد على من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة. نعم. كرامات الأولياء. تقدم معنا أن خوارق العادات أربعة، وأراد شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية إثبات مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، أن أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء، صحيح؟ نعم. لكن لابد أن نفرق كما تقدم معنا بين الآية والكرامة لأولياء الرحمن والمعجزة والفتنة لأولياء الشيطان. بل هو شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب سماه الفرقان، صحيح، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. الطريقة العملية. هذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني في نهاية العقيدة الواسطية ذكر طريقة أهل السنة والجماعة العملية، وهذا مهم جدا، لأن كما تقدم معنا في المسائل الأربع أولا لابد من العلم ثم بعد هذا العمل، وقال أنه طريقة أهل السنة والجماعة العمل بما تعلموا، وهذا واجب لابد أن أعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. طريقة أهل السنة والجماعة العملية، قال وذكر فيها أمور، وهذا من أحسن ما يكون. نعم. الخاتمة. ثم بعد هذا ذكر الخاتمة ودعا فيها، وسبحان الله أنه شيخ الإسلام يعني يؤلف في العقيدة وما لذلك يكتب هذه العقيدة المباركة، وفي نهاية هذه العقيدة يقول نسأل الله أن يجعلنا منه، تبرأ من حوله ومن قوته، ولم يدع العصمة. لماذا؟ لأن معصوم من عصم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل، وبعد هذا يتبرأ من حوله وقوته، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويجعلنا من أهل السنة والجماعة. وختم هذه العقيدة المباركة، ويعني غدا إن شاء الله نكمل. يبقى معنا شيء من ترجمة شيخ الإسلام. أئمة أهل السنة والجماعة يعني لا يهتم كثير في تراجم العلماء، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق. الثاني سوف يأتي معنا أن شيخ الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتدي لا بشيخ الإسلام ولا بغيره من الأئمة الأربعة، الأصل التسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نذكر شيء من ترجمة شيخ الإسلام، ولابد أن نعلق الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح. ولماذا رفعهم الله سبحانه وتعالى؟ قال لأنهم ساروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نذكر ولا نقف؟ الله أعلم أن نقف يعني هذا، وغدا إن شاء الله نراجع ما أخذنا. إذا باختصار أخذنا سبب التأليف، وقت التأليف، لماذا وضع الله سبحانه وتعالى لكتب شيخ الإسلام القبول في الأرض، سوف يأتي معنا. الأول الإخلاص، الثاني أنه ألف من أجل حاجة الناس، طيب، وأنه يعني ركز على الأدلة من الكتاب والسنة، بل أنه شيخ الإسلام سوف يأتي معنا أنه حتى في ألفاظ يختار ألفاظ ونصوص الكتاب والسنة، وهذا كثير، منها عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه، من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا، وضع الله سبحانه وتعالى بعض كلمات شيخ الإسلام يعني أنها سارت وأصبحت على لسان كثير من العلماء. قلنا نريد أن نقسم هذه العقيدة إلى أقسام، وأخذنا هذه الأقسام. بعد هذا أخذنا قلنا لابد تراجع ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الأصل الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.